بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فقبل أن نبدأ بالنواصل أشير إلى أن عددا من الأخوة طلبوا أن يخصص الدور الأعلى للأخوات، لأنه في السابق قلنا بسبب الزحام والحرص على عدم وجود إشكال في خروج النساء ومع كثرة الأخوان، ففتحت دار فاطمة وجزاهم الله خيرا، الأخوان بذلوا جهود خلال السنوات الماضية في إعدادها واستقبال الأخوات، ولكن نظرا لأن الدور الأعلى أصبح الآن ممكن أن تأتي فيه الأخوات، لأنهن يرغبن أن يكن أيضا في المصلى ويشهدن صلاة المغرب وصلاة العشاء، وكذلك يقول الأخوة أيضا أيسر لنا بالنسبة لمن معهم أهلهم. فاعتبارا من الدرس القادم بإذن الله سيكون الدور الأعلى مهيئا للأخوات، وسيفتح الباب الجنوبي فقط أي من جهة المستوسط، أما الباب الشمالي فيغلق ويكون دخول الأخوات وخروجهن مباشرة من فوق الجسر لجهة المستوسط، والأخوان يخرجون مع الأبواب الأخرى دون أن يزاحموا في هذا الطريق، بارك الله فيكم. هذا التنبيه الأول فيما يتعلق بهذه المسألة. نواصل الآن، وسأحاول لعلنا كما قلت لكم مرارا أن نقف على ما يحتاج الأمر الوقوف عنده، لأن هذه النصوص يسيرة وسهلة، وإن تيسر الأمر بالنسبة للأسئلة وإلا تؤجل للأسبوع القادم إن شاء الله. ودرس التفسير سيكون بداية مع قصة نوح عليه السلام، وستكون اليوم مدخل للقصة وختام لقصص الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ولن أطيل فيها بإذن الله. فهذا ما يتيسر، ونسمع من الشيخ قراءة حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جرق الماء، لأنه إبطال لحقه أو تكثير لضرره. هذه المسألة أشرت إليها في الأسبوع الماضي، أحيانا البيوت القديمة ليست كل بعض البيوت، وإن كانت لا يزال، أنا كنت أتكلم عن واقعنا نحن، وإلا فالذين يستمعون الكلام الآن عبر الدرس ربما هو تكون بيوتهم كذلك، كانت بيوت السابقين متصلة، فأحيانا نحتاج من أجل أن يمرر الماء أو يمرر المطر عن طريق جارح، وكما قلت لكم رأينا في تركيا وغيرها أيضا يمشي الماء فوق الجدر، ف وكل يأخذ منه نصيبه، أحيانا يمر كأنه ساقي مع أنك تراه فوق الجدار وترى النبات فوق الجدار وهكذا. فإذا يقول المؤلف هنا لأن هذه حقوق مشتركة، فلا يجوز له أن يعلي جاره حتى يمنعه من أن يأتي ماء، لأن الماء إذا جاء من عند الجار وارتفع الجار الآخر امتنع الماء، وهنا سيحجر الماء في هذه الحالة ويكون يترتب عليه ضرر، إما أن المطر لا يخرج أو كذلك أو يمتنع من سقي الماء ونحو ذلك، الأسباب كثيرة جدا، فهذا كما ذكر المؤلف. لكن قبل أن نواصل نسيت أن ننبه، وإن كنت أشرت إليها، لكن لماذا ذكر أحكام الجوار التي بدأناها في الفصل الماضي، في الدرس الماضي فصل في أحكام الجوار ودرس اليوم، لماذا ذكر في باب الصلح؟ هذه نكتة جميلة الحقيقة، ليست مني، من الفقهاء. ف الواحد منا إذا لو جاء يبحث عن أحكام الجوار قد لا يرد في ذهنه أن يجدها في باب الصلح، في أبواب كثيرة يتخيلها إلا في باب الصلح. قال العلماء أن كثيرا ما يقع بين الجيران في البيوت أو المزارع مشكلات كما أشرت في أول الدروس، والأصل أن تحل صلحا، نعم الأغلب أن تحل بين الجيران صلحا لا تحاكما، هذا هو الحقيقة اللفتة الجميلة. فهم كأنهم يقولون الأصل فيما يحدث بين الجيران أن لا تصل إلى المحكمة ولا تصل إلى القضاء، أن تحل عن طريق الصلح بينهم أو يدخلون مصلحا بينهم. فغلبوا هذا الجانب على الأحكام الفقهية فألحقوه في باب الصلح، وإلا فأحكام الجوار أحكام فقهية مجردة ليست مرتبطة بأحكام الصلح. لكن لأن أغلب ما بين فراد أن يقول هذه الأحكام لماذا؟ طيب هنا ما علاقتها من وجه آخر؟ لأن عندما أعرف أن هذا الحق لي أو هذا حق لجاري أكون أكثر أو أدعى لقبول الصلح. لأن في مسائل قد يتصور الإنسان من حقه فقد يتشدد في موضوع الصلح، لكن لما أعرف أنه لا من حق جاره كما سيأتي في وضع الخشب على الجدار أو الجدران المشتركة أو مثل غير ذلك، ففي هذه الحالة يكون أدعى لقبول الصلح والله أعلم. إذن ألحقوه في باب الصلح، قالوا فصل في أحكام الجوار لأن الأصل أن تحل هذه القضايا صلحا. ولذلك فإنني أؤكد على هذا المعنى أن ما يتعلق بالجيران أول ويتعلق بالأقارب وبالمسلمين عموما، لكن نقول أولويات أن تحل المسائل صلحا لا محاكمة. ومرة أخرى أقول والله يا أخوان هذا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أن يعفو أصلا. إن لم يستطع العفو فعلى الأقل أن تكون صلح، لأن درجات أعلاها العفو المطلق، يأتي بعد العفو المطلق الصلح وهو الحل الذي يقول دائما حل وسط بين الطرفين، ثم تأتي أعلى وهي المنازعة والمخاصمة والمحاكمة. فما بين الجيران بالذات وبين الأقارب تتعدى يا أخوان إلى آثار بعيدة جدا، لا تقتصر على الطرفين، إنما الجيران تقتصر على تتعدى للعائلة ولأهل البيوت القريبة. وكيف يسكن الإنسان بجوار جار بينهم من الخصومة والشقاق؟ هذا له آثار نفسية ومعنوية ومادية كثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، وفي الأقارب أشد. نعم وفي الأقارب أشد. ولذلك هناك عوائل أعرفها لا يعرف أن فردين منهما تحاكم إلى المحكمة إلا ربما نقول حالات شاذة، لا أقولها استثناء، أقول فقط استثناء، وإلا حقيقة لا أعرف إلا حالات شاذة، الشاذ لا حكم له، وهي من كبار العوائل. وأعرف وسمعت من أفرادها ومن بعض قضاتها، بل يقولوا قل أن يأتي أحد من هذه العائلة يشتكي أحد أو يشتكي أحد، يوجد يقولون يوجد أن يشتكي أحد من أفرادها أو أحد من أفرادها ربما يشتكي أحد، وارد هذا، لكن يقولون نادر جدا. أما أن يتخاصم طرفان من أفراد العائلة يقولون فلا يعرف في المحاكم وغيرها، ما عدا حالات شاذة في حالات انتهت في وقتها أو تنتهي بسرعة، ويحرصون فقط على معرفة الحكم أكثر من قضية المنازعة. فلذلك ممكن أن يشاء حتى بالعوائل هذا المعنى، بينما ربما توجد بعض العوائل يكثر فيها الشكوى وبينهم والمخاصمة، وهذا له آثار بعيدة المدى. ونحن يحرصون على الحقيقة معرفة مقاصد الشرع وهو إقامة الروابط، لأن القريب له عدة حقوق، مسلم وقريب، فكيف إذا كان جارا؟ نكون جار وقريب ومسلم، كل الحقوق له في هذه الحالة. نعم. وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام أو كنيف أو رحى أو تنور، وله منعه من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجة. وأما دخان الطبخ والخبز فإن ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه، فتدخله المسامحة، قاله في الشرح. وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن يبني سترة تستره، لأنه إضرار بجاره فمنع منه. ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا اطلع عليك فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، قاله في الشرح. الحديث كلاهما صحيح، لا ضرر ولا ضرار، وهذا الحديث كلاهما صحيح. أول تنبيه نبي إليه، لاحظوا تكرار حديث لا ضرر ولا ضرار معنا، هذا من القواعد الكبرى في الشريعة. القواعد الكبرى التي ذكر العلماء خمس قواعد أو ست قواعد: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، التأسيس أولى، من التأكيد وهكذا، هي ست قواعد معروفة، منها لا ضرر ولا ضرار. فائدة ضبط القواعد، وكرر المرار تسمعون مني هذا، ضبط القواعد يعين على هذا الأمر. ولذلك فإنني بالمناسبة أذكر أن هناك دورة علمية ستقام يوم الخميس 19 ربيع الأول، يعني الخميس القادم، في جامعة مالك بن عطار حي الوادي، سيشترك فيها عدد من المشايخ، تبدأ من قبل الظهر إلى بعد العشاء، سيشترك فيها كل من المشايخ الشيخ سعد الشتري وسعد العتيبي وعبد الله بن حسين ويوسف الغفير وعبد الكريم الصغير. هؤلاء المشايخ كلها تتعلق في موضوع الفتوى وضبط الفتوى، فيها ضوابط الفتوى، قاعدة سد الذرائع، آداب الأدب المفتي والمستفتي، تغير الفتوى، هدي السلف في الإفتاء. حقيقة هذه وجبة دسمة تستطيع أن تأخذها في ساعات، تبدأ قبل الظهر بساعتين تقريبا، يمكن الساعة العاشرة ما حددهم قالوا قبل الظهر إلى بعد العشاء. يفرغ الإنسان نفسه في جامعة عثمان بن عفان بحي الوادي كما هو معروف، القريب من جامعة الإمام، ففرصة لمن يفرغ نفسه. إن لم تتمكن من حضور جميع هذه الفرصة بعض، فإنها تساعد على إعطاء قواعد وضوابط من أناس مارسوا هذا العلم، منهم عدد من كما تعلمون اثنان من هيئة كبار العلماء، والبقية أيضا من العلماء المعروفين كالشيخ عبد الكريم الخضير وسعد مطر وغيرهم، فهي فرصة ثمينة للحضور بهذه الدورة. إذن هذا ما يتعلق بالقواعد الفقهية. المسائل التي ذكرها المؤلف كثيرة سأمر عليها باختصار. يقول: حرم على الجار أن يحدث بملكي ما يضر بجاره، ثم ذكر عدد من الأشياء، حمام وكنيس. قد يسأل سائل: شو الفرق بين الحمام والكنيس؟ مصطلح الحمام عندهم في السابق غير الحمام بمصطلحنا. الحمام عندهم هو مقصود بما الاغتسال الذي كانوا يغتسلون به، وهي الحمامات المشهورة، ويكون مخصصا للاغتسال وليس لقضاء الحاجة. والكنيس هو يعتبر كما قال يعتبر أيضا هو المرحاض. اليوم غالبا كثير في البيوت هو المرحاض هو الحمام، يعني يجمعون بينها. فهذا الذي أراد المؤلف. أيضا الرحى المعروف الذي يطحن به، والتنور أيضا الذي يخبز به، وهكذا. فيقول أنه لا يجوز أن يحدث شيء يضر بجاره، لكن إذا كان ما في ضرر فلا حرج. المسألة الثانية قال: أما دخان الطبخ والخبز فلا حرج فيه. الحقيقة فيه تفصيل ليس على أطلاقه. أحيانا دخان الطبخ وخاصة البصل والثوم أشد من بعض ما ذكر المؤلف، وفيها أذى. وسبق أن قلت لكم أذكر مسجدا من المساجد كان رجل يحضر، إذا دخل المسجد كل المسجد امتلى رائحة الثوم. إذا كان فرد واحد فقط أكل، كيف في أحيانا في طبخ الثوم أو البصل أو غيره؟ فلذلك على الجيران أن ينتبهوا لجيرانهم، خاصة إذا كان مطبخهم مجاورا لجاره. بل إنني أنصح الأخوة الذين يريدون أن يبنوا أن تكون مطابخهم ليست على جوارهم، على أحواشهم هم، حتى لا يؤذوا جيرانهم في هذا الأمر، لأن ليس كل الجيران عنده استعداد أن يأتي لجاره ويقول: آذيتنا برائحة البصل أو رائحة ومع ذلك قد يعانون. أنا أعرف عوائل بعينها عانت معاناة من هذا الأمر، لكن من الأدب والحياء وحق الجار لا يقولون ولا يتكلمون. كما قلت لكم سابقا، إذا كان هذا أحد السلف تحمل يهودي في كنيسة حتى جاء الموت، فكيف بمسلم يتحمل من آخر وقد يكون قريب له أو له فضل عليه أو غير ذلك؟ فعلينا نحن أن نتأكد، لأننا قد يكون ما انتبهنا لخطورة هذا الأمر. ثم اليوم ما هناك عذر يا أخوان، الآن جاءت ما يخرج بالمطاعم يعني ويخرج إلى الأعلى عبر ما أصير وغيرها، يؤسس من البيت ما يكون الشفاط أو المروحة مباشرة على الجيران، يضع مروحة والآن حتى المواسير هذه التي تخرج الرواح مع أسط الجدر ما يحتاج أن ترى ولا ترى. فكل هذه الآن أزالت ما يقع من إشكال، لكن لا نتساهل في هذا الموضوع، لا نقول لا إن الطبخ مما عمت به البلوى قد يكون شديد، خاصة إذا كان مقابل لمجلس جلوس الجار أو نحو ذلك، فيكون في أذى شديد. ولو سكت الجار فلا يصلح أن يحمل في نفسه عليك شيئا، والله أعلم. مسألة أخرى مما أشار إليه المؤلف أيضا أن يقول: ليس له الصعود على وجه يشرف على جاره. نعم، أحيانا بعض البيوت كانت تكون أعلى من بعض وليس بينها جدر ساتر، هذا ما يجوز، لا بد يوضع ساتر بينها. وأحيانا الصعود على الخزان، لكن صعود الخزان مؤقت، عليه فقط أن ينبه جيرانه. نعم، أو يخرج في وقت لا يرى فيه كليل أو غيره، لأن البعض يتساهل في هذه المسألة إذا صعد على الخزان ويشرف على جميع الجيران، وهذا قد ينال من عرضها وينال منه الجيران أو يتسبب في مشكلة هو في غنى عنها. قال لا بد أن يستر بستر هذا إذا كان دائما. ثم ذكر الحديث في قضية حماية الحرمات، لو أن رجلا طلع عليك فخذفته بحصار فبقعت عينه لم يكن عليكم جناح، وهذا صحيح. نعم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأمر عظيم جدا، دليل أنه لو أن ذهبت عينه، لكن هذا من اطلع ليس مجرد أحيانا غير مقصود. أقصد كيف الفرق؟ لو واحد صعد إلى الخزان ما قصد هذا الاطلاع، المقصود اطلع أحيانا قد أراد تعمد الاطلاع مع خرق بالباب، هذا هو الذي يفعل. أما ليس كل إنسان يستطيع أن لسبب الأسباب أو خرج لحاجة في بيته يتعمد إنسان الاعتداء، هذه مسألة يجب أن لا نتساهل فيها، والله أعلم. ومن ذلك ما يتعلق في مسألة أحدثت إشكالات عند تطبيق جعل، ومن قتل دون مال فهو شهيد ودون عرض فهو شهيد، تطبيق هذه القواعد ليست في الأمر السهل. البعض ربما يتعجل وربما يستعجل لو دخل عليه أناس وربما يضربهم أو يؤذيهم وهم قد يكونوا لم يقصدوا. أنا أعرف حالات كثيرة جدا، دخل أناس لبيوت خطأ وصف له بيت وقال له صاحب الذي دعاه، فتجد الباب مفتوح، ففعلا جاء ودخل البيت ما علم إلا أمامه النساء، هو أخطأ في وصف البيت ولم يكن له قصد. تصوروا لو أن صاحب البيت اتهمه أنه دخل على محارمه، نعم، وحدثت مشكلة وثبت بعد ذلك أنه لم يكن قصد. فتطبيق هذه القواعد يجب أن نحتاط فيها، والله المستعان. نعم. ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه، لأنه تصرف في ملك غيره، لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به. يعني تلاحظون من هذه المسائل دقة الفقهاء، يعني سبحان الله ما تركوا شيء، حتى ضرب الوتد وحتى الروزنة والكوة، كل حرص لإزالة الأسباب. ولهذا سبقا ذكرت لكم أن بعض الأخوات كنت في محاضرة فسألت، فقالت ما هي حقوق الزوج وحقوق الزوجة؟ فقلت لها يا أختي الكريمة، أن كنت تسألين ما هي حقوقك وحقوقه من أجل المخاصمة، فحقيقة هذا مهدد بفشل الزواج، هذا حقي وهذا حق. لكن إن كنت تسألين ما هي حقوقه وحقوقك حتى تؤدين حقوقه وتتنازلين عن حقوقك وهو كذلك، فأبشري بالسعادة. وفعلا هذا من مقومات السعادة. وأذكر لكم قصة وقعت في قرية من القرى التي عندنا، أحد من المشايخ أعرفه لقيته في آخر عمره رحمه الله، قام يلقي الدرس، قال اليوم نتكلم عن حقوق النساء على الرجال. وكانت النساء في آخر الصف، ما في ميكروفون ولا فيها شيء، في الخلوة. نعم. فبدأ يتحدث، امرأة ترفع صوتها وكل ما قال ومن حقوق الزوجة كذا تدعو له، ترفع عنها الله يبارك فيك الشيخ، الله يطول بعمرك، الله يفيدك. فقال الآن ننتقل إلى حقوق الزوج على الزوجة. يقولون فلما قال الحق الأول لا تسمع إلا همسة. نعم. يقول لما قال الحق الثاني سمعنا همهمة. فحدثني من حضر القصة، يقول فلما حضر ذكر الحق الثالث قامت على طول قالت هذه من عندك ما من عند الله ولا رسوله، وطلعت من المسجد. صحيح هذه قصة، بل عيرته بأمه. نعم، لا أريد أن أذكر، عيرت الشيخ بأمه بدل ما كان له الدعاء. مشكلة هذه نعاني منها من الرجال ومن النساء. فقضايا يعني تحدث عجائب بين أحيانا، كيف يحدث، كيف الأمور ليست سهلة. ولذلك أن تعرف حقوق الزوج أو الزوجة من أجل أن تتنازل عنها، لأنك بمقدار ما تتنازل عن حقوقك ستتنازل زوجتك. هذا نحن نتكلم عن العام الأغلب عن الزوجات الأصل فيه، أما عاد الحالات الشادة هذه حالة أخرى. أما إذا بدأت المشاحة فمشكلة. هكذا هنا الآن في حقوق الجار، أنت عندما تعرف ما هي حقوقك وحقوق جارك تنتبه. يعني تصوروا إلى حد ضرب الوتد في الجدار، بين أنه ما يجوز إذا كان مشترك. بعضنا قد لا يتصور هذا الأمر إلى هذا الحد، لكن نحن نقول، سأذكر الآن أنه إذا كان ضرب الوتد لا يؤثر في الجار، يعني لا يخرق الجار ولا يؤثر، فلا يحتاج إلى أذنه ولو كان الجدار مشترك. لكن متى يحتاج إلى الأذن؟ إذا كان فيه ضرر أو تأثير عليه أو سيخرق إلى بيته أو نحو ذلك، لأن أحيانا تقع مشكلات في هذا الأمر. فالشاهد المؤلف هنا بدأ الحقوق المشترك، يعني التصرف في الجدار، الجدار يكون أحيانا مستقلا ويكون مشتركا البيوت القديمة وأكثرها مشتركة، ليست كالفلل الآن، بل حتى الآن الفلل في جدار مشترك، الجدار اللي بين الجارين مشترك وقد احتاج إليه، ولذلك الانتباه له مهم للغاية. قد يقول قائل طيب ربما هذا تولى هذا زمن انتهى، أقول لا ما انتهى. أحد الأخوان قبل فترة اكتشف أن عنده الماء يتسرب، فإذا هو قد طرق مسمار وخرق ماسورة في الجدار، لو أخبر ربما جار أو علم صاحب البيت قال لا لا تطرق هنا فيه ماسورة ماء، فأحيانا عندما يطرق المسمار يخرق، وهذا يؤثر وقد يؤثر على البناء وقد يتسرب إلى أسفل البيت ما يعلم إلا بعد فترة. هذه حقائق لا نتساهل فيها، المهم أن نعرف حقوق الجيران وأن نعطيها من التعظيم والاهتمام لبقاء المودة والأخوة وحقوق الجار والقيام به، من أجل ذلك جئنا نقرأ ونعرف مثل هذه الأحكام والله أعلم. فإذا الرزنة قال هي الكوة، الطاق هو كل شيء كالمنبر، يقولون طاق يسمى طاق يعني، وقد يكون الطاق له تأثير وقد يكون عرف سابق ليس له وجود اليوم أو وتد أو نحو ذلك والله أعلم. فإذا كان في أي شيء منها ضرر فلا يجوز، أما إذا ما في ضرر فلا حرج، حتى كوة أن نفتح قوة له في الجدار ليس فيها ضرر لا حرج في ذلك والله أعلم. نعم. وكذا وضع خشب عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف أو يضعف عن حمله فلا يجوز من غير خلاف، قاله في الشرح لحديث لا ضرر ولا ضرار ولا إضرار، وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه فقال أكثر أصحابنا لا يجوز، وهو قول الشافعي، لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه، واختار ابن عقيل جوازه للحديث، قاله في الكافي والشرح. واصل يا شيخ الموضوع واحد واصل. إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجوز، ويجبر الجار إن أبى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم، متفق عليه. هذه من الحقوق المشتركة ووضع الجدار، وقلت في السابق كان أكثر، الآن كان فقط الذين يملكون فلل، ليس كل الناس عندهم فلل، أزال الناس عندهم بيوت عادية أو مشتركة أو متصلة أو غير ذلك، وموجود حتى في الفلل الآن فيما يسمى دوبلكس أو غيرها والمشاريع الجديدة كلها في جدران مشتركة حتى بين البيوت، فهذه الأحكام باقية لا يؤثر عليه وضع بلد معين أو جهة معينة أو نتصور الناس كلهم كذلك. هو يتعلق بموضوع كانوا يستخدمون الجدر يعني الجدران لوضع السقوف فلا تزال يعني، فبين المؤلف الأحكام وخلاصة الأمر أنه لا يمنع الجار لا يمنع جاره من أن يضع خشبه عليه إذا احتاج إلى ذلك، نعم، إلا إذا كان عليه ضرر يعني الجدار ضعيف لا يتحمل أو لأي سبب مما يقيم الضرر، أما إذا لم يكن هناك ضرر والجار محتاج فلا يجوز له أن يمنعه ولو كان هو الذي أقام الجدار فكيف إذا كان الجدار مشتركا، لأن الجدار أحيانا يكون مشترك وأحيانا يكون لا الجدار له هو، ولذلك ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عن هذا الحديث العظيم وهو متفق عليه كما ترى الحديث صحيح متفق عليه. ثم من غضب أبي هريرة لاحظ أن هذا الموضوع فعلا في تساهل، يمنع الجار جاره يقول لا ابلك الجدار أنت، ما الذي يحدث؟ يقول لا أنت أقم جدار لا تبع على جداري، يقول ما لي أراكم عنها معرضين. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث على أشهرهما قولان، قيل ما لي أراكم عن هذه السنة معرضين، ما لأراكم عنها معرضين أي عن السنة والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي أصرح بمشروعية هذه السنة والكتف لأنه هو الذي يحمل، نعم، وهو الذي غالبا يحمل الخشبة، إذا أحد منا حمل خشبة أين يضعها؟ يضعها على كتفه فهو المناسب للحديث، الحديث عن الخشبة فكأنه يقول إن لم تضعها على الجدار كان تضع على كتفك، هذا من باب الاستعارة ومن باب البلاغة. وقيل لا أنه قصد لأرمين بالجدار أو بالخشبة والله لأرمين بها نقصد الخشبة، وكلاهما محتملان في الحديث والله أعلم والدلالة واحدة. فالشاهد المؤلف فصل واضح التفصيل ولا أطيل فيه، الأشياء المشتركة الآن موجود، أحيانا يكون الإنسان ملحق في الخارج ويضيع يحتاج إلى أن يضع على جدار جاره، هل من حق الجار أن يمنعه؟ لا ليس من حقه إلا في حالة واحدة إذا كان هناك ضرر، أنا ما لم يكن هناك ضرر فلا يحق له أن يمنعه، والحديث صريح وواضح والله أعلم. نعم. وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره من غير إذنه لأنه لا مضرة فيه والتحرز منه يشق، وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه لما تقدم، ونص عليه في رواية جعفر، ونقل المروزي يستأذنه أعجب إلي. والله ما أدري كيف أعلق على هذا النص الحق، انظروا دقة بصلوا إلى يعني حتى الضوء، الضوء يعني الآن لو جارك عنده ضوء هل تقرأ فيه بدون إذنه ولا لا؟ والضوء أقيم لا لغيرك، انظروا دقة العلماء، بل انظر قال لا يحتاج التأذن، وقال المروزي كما قال ويستأذنه أحب إلي. هكذا الورع الحقيقة الحقيقة، ليس الورع المتكلف. وسئل الإمام أحمد، جاء رجل فقال يا إمام لو مر رجل معه سراج، كانوا يمرون بالسرج مع الطريق كالأتاريك وغيرها، وغزلت في ضوئه هل يحق لي ذلك؟ قال الإمام أحمد السؤال ما هو من عندك؟ قال صحيح ليس من عندي. قال هذا من بيت ابن سيرين، عرف بالورع، وقيل من حفصة بنت سيرين. قال صحيح هي التي سألت، حتى أعرفهم من هو. طبعا ورع، قال الأولى أن يستأذن كما قال هنا ليس الواجب. وصل بهم الورع إلى أن نور مار مع الشارع ويستأذن فقط في هل يقرأ فيه أو يغزل فيه وهو ليس ضوءه، مع أنه ليس فيه نقص وليس فيه تأثير. لا تتعجبوا من هذه الأمثلة. يروى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عن الإمام العادل، حده بعض العلماء يعني من باب الإلحاق المعنوي أنه خامس الخلفاء الراشدين، وإلا فالحسن رضي الله عنه هو خامس الخلفاء الراشدين لكن مدته لم تطل يعني 6 أشهر. الشاهد أنه يقولون كان عنده رجل استقبل رجلا من الولاة، فبدأ يسأله عن الولاية وعن حقوق الرعية. لما انتهى قام الرجل وبدأ يسأله عن بيته وأهله، فقام عمر بن عبد العزيز وأطفأ السراج وأوقد سراجا آخر. فسأله الوالي لماذا فعلت هذا؟ قال عندما كنت تسألني في المرة الأولى كان زيت هذا السراج على بيت مال المسلمين، أنت الآن بدأت تسألني عن شيء يخصني أنا، فأوقدت السراج الذي زيته على مالي الخاص. عمر ما يتكلف هذا الأمر ولا يقوم على المنبر. لما تأخر عن الصلاة قالوا لماذا تأخرت؟ قال ما عندي إلا ثوب واحد جلست أغسله وهو قائم على أموال المسلمين. يقول لزوجته بنت أخت عبد الملك بن مروان معروف عبد العزيز بن مروان، يقول لها لما فاطمة تزوجها وكان عندها داب بإخوانها قد سبق عبد العزيز بن مروان عبد الملك بن مروان كانوا خلفاء قبل ذلك وأعطوها كما يعطون من بيت المال، فقال لها إما اختاريني ولا اختاري الذهب، فقالت لا اختارك. قال رجع الذهب إلى بيت مال المسلمين، فرجعت جميع الذهب الذي عليها لبيت مال المسلمين. ولما مات رحمه الله جاء أخوها الوليد أو ابن أخيها فقال لها هل تريدين أرجع لك؟ قالت والله ما كنت لأنزعه نعم في حياته وأعيده بعد وفاته، فرفضت أن تعيد الذهب لأن محفوظ كان في بيت مال تريدين أعيده لك. فحقيقة هؤلاء أئمة وهؤلاء لا يتكلفون هذا الأمر. فكل ما استطاع الإنسان أن يتحرى في المال، والله لا زال أحد الأخوة سألني قبل 40 سنة تقريبا الآن 35 سنة ما سألني، يقول أنت كنت طالبا لكن ذكر لي كان موظف في ديوان الموظفين كان يسمى ديوان الموظفين نعم، وأذكر اسم الرجل والله كان يسأل أحد الأخوة كنا موجودين في رحلة للخرج رحلة دعوية، يقول يا شيخ أنا أحيانا أحتاج ورقة وأنا في الدوام أكتب فيها شيء هل يجوز لي أو لا يجوز؟ يسأل جاد صادق. قلت الله المستعان نعم. ورجل توفي قبل سنوات كان عندنا موظف في كلية أصول الدين، رجل فاضل رحمه الله، يحدثني أحد المسؤولين في الكلية مدير الشؤون الإدارية بقصة عجيبة جدا. كان هو مراقب هذا الشخص ثم تقاعد ثم توفي بعد ذلك رحمه الله، من عائلة معروفة. يقول فوجئنا لما تقاعد أنه بعد كم يوم جاء معه كيسة فيها أقلام أنواع ملونة، قال تفضلوا هذه للكلية. قلنا ليش؟ قال كنت أحيانا آخذ قلم الكلية وأكتب فيه وأنسى وأضعه في جيبي لا شعوريا، فوجدت أني كم قلم أخذته من الكلية ناشف في ريال يعني، فأنا قدرت مجموعة هذه الأقلام التي يمكن أخذتها واحتفظت، فهذه أدخلها لمصلحة الكلية إبراء لذمتي رحمه الله. هذه أمثلة حقيقية يا أطفال، لأننا نتساهل. التكليم بالهاتف أعظم من هذا، هو الخروج من الدوام أعظم من هذا. مصالح المسلمين الآن تعطل، تأتي ما تجد الشخص، جزء من الوقت يفطرون، جزء من الوقت ذهب يودي أولاده، وجزء من الوقت يرجع أولاده. كم يبقى في الدوام؟ هي مصالح المسلمين العامة. ولو نقص له 100 ريال والله من راتب أو 50 ريال لغضب، ربما أقام الدنيا ولم يقعدها، بينما ينقص ربما من دوامه ما يقارب 20-30%. هذا غياب 20%، يمكن غياب غير موجود، وأيضا قلة إنتاج وإهمال واتكال أكثر. أقول هذه حالات ترون على الحقيقة، بطالة مقنعة، وليك تتعطل مصالح المسلمين. ما ينجز بيوم أصبح يحتاج أسبوع، وما ينجز بأسبوع يحتاج شهر، وما ينجز بشهر يمكن يحتاج سنة الآن. ولذلك حدث ما يسمى بالروتين، حقيقة هو تعطيل المصالح. تورع يا أخي الكريم فيما يتعلق بأكلك وشربك، القضية أعظم من ذلك. يعني كل دقيقة مقابل همان، فاتق الله أن تأكل هللة بغير حقها. كيف إذا تعدت؟ لأن حقوق الخلق أيها الأحبة مبنية على المشاحة، وحقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة. هذه من حقوق الخلق، خاصة الذي يتعامل مع الناس. مدرس يتأخر عن بدء الدرس 5 دقائق، إذا كان كل درس يتأخر 5 دقائق، سمت يتأخر في السنة لهؤلاء الطلاب، كل منهم يحتاج إلى دقيقة. العدد كل الدقيقة، كل 40 دقيقة حصة، و45 دقيقة إذا أخذ من 5 أو 10 دقائق، كم يبقى منها؟ يتأخر في الدوام، يتأخر في الإنجاز. فأقول أطيبوا مطاعمكم. ولذلك أنبه لما كنت أقوله مرارا، نحن نتساهل في مسائل وتأتينا مصائف في بيوتنا، نقول لماذا هذه المصائف؟ وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. أحيانا قد يكون سبب تعطيل مصلحة مسلم، قد يكون بأنك تأخرت عن الدوام وأخذت حقه بدون مقابل، إلى غير ذلك من الأسباب. قد تكون عوقبت، فتفقد نفسك، خاصة ما يتعلق بحقوق الخلق ويتعلق بالأكل والشرب والمطاعم. هكذا لاحظوا، إلى حد الآن يسألون عن قضية نور عند الجار أو مر بالشارع، هل يستأذن أو ما يستأذن؟ قال أعجب إلي أن يستأذن، مع أنه قطعا ليس في أي ضرر. هكذا كان السلف رضوان الله عليهم، وهو ورع حقيقي، ورع غير متكلف، لكن الله المستعان. فهذا ما يقول المؤلف في هذه الحالة. إذن يقول وله الآن له أن يسند قماشة، يعني يضع شيء على الجدار، أو يجلس على حائط غيره إذا ما فيه مضرة، كذلك ينظر في ضوء إسراجه من غير إذنه. كل مسائل دقيقة تبين حقوق الجار وما لك وما عليك، والله أعلم. نعم. وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار، كإخراج دكان ودكة. قال في القاموس: الدكة بالفتح والدكان بالضم، بناء يسطح أعلاه للمقعد. وفي موضع آخر: الدكان كرمان الحانوت. قال في الشرح: وأما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق بغير خلاف علمناه، سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه. انتهى. ولأنه إن لم يضر حالا فقد يضر مآلا، وليس للإمام أن يأذن إلا ما فيه مصلحة، لا سيما مع احتمال أن يضر، ويضمن مخرجه ما تلف به لتعدي. والله لا زلت سأتعجب من هذه النصوص، إلى حد أن يقول هذا لا يجوز للإمام فما بالك لغيره. دقة وصراحة ووضوح وبيان وحق، كلها مسائل. أما من ناحية الفقهية، الطريق النافذ، الطرق إما أن يكون نافذ يقولون أو مشترك، يقصدون بالنافذ الذي له طرفان مدخل ومخرج كالشوارع عموما. المشترك قديما ولا يزال موجود الآن في بعض الحارات، بل في داخل أحياء راقية ما ينتهي، يكون الشارع فقط لمجموعة من الجيران، يعني 4 جيران 5 جيران، هذا غير نافذ يسمى مشترك. فسيذكر أحكام النافذ والمشترك. هذا الآن بدأ في طريق النافذ اللي يزور المرة. الدكان هي الدكة، ذكر العلماء بعضهم، يعني قالوا الدكان هي الدكة، وبعضهم قال الدكان، عفوا الدكان الحانوت يعني المتجر، والدكة قيل هي البناء اللي يسطح عليه، يوجد في أحيانا في الحجاز يجلسون عليها يسمونها دكة. وفسرها بعض العلماء كالشيخ محمد بالدرج أيضا، قال حتى الدرج أو العتبة كلها تدخل في باب الدرج لا يدخل فيه. نعم. فهذا بيّن أنه لا يجوز، بل قال لا يجوز أن يأذن الإمام في الطريق العام إقامة حانوت، لكن حقيقة فيه تفصيل. إن كان الشارع واسع جدا وفيه مصلحة من إقامة حانوت ووضع له ضوابط وأذن فيه الإمام ولي الأمر فلا حرج. الكلام الذي ذكره المؤلف من باب الاحتياط، وإلا فالصحيح نحن يوضع له ضوابط إذا كان هناك مصلحة وليس فيه ضرر ويقيد بجدد كل سنة، فمتى ما وجد الضرر يزال يكون من الشروط. لأنه لماذا أحيانا تقتضي المصلحة أن يوجد دكان؟ قد تقول مثال، ألم تلاحظون أنتم ذاهبون إلى حرم النبوي كمثال، مسجد النبوي قبل أن تدخلوا ساحة الحرم في دكاكين مقامة يباع فيها كتب ولا يباع فيها أشرطة ولا يباع فيها، هل داخل في الطريق؟ لكن على جانب الطريق، والطريق واسع وفيها مصلحة ظاهرة وليس فيها ضرر فلا حرج فيها الحقيقة. نعم، لأننا لو أخذنا بمطلق كلام المؤلف لأسمنا هؤلاء الأخوة، بينما هي نافعة، بعضها يكون فيها فتوى، بعضها يكون فيها كتب، بعضها يكون فيها أشرطة، وهذا مشاهد بعدة جهات الحرم الذي يرى، فلا حرج فيه الحقيقة ما دام الشارع واسعا وليس فيه ضرر وهناك مصلحة ووضعت له ضوابط، فلا حرج في ذلك والله أعلم. نعم، ولذلك سأذكر لكم مما ذكر المؤلف ابن قدامة في المغني حول هذه المسألة، مسألة عجيبة. المؤلف الآن في كلام الدكة والدكان لا يريد التعدي على الطريق العام، ذكر من الأمثلة، قال وليس له حق أن يجسس جداره تجسيسا سميكا يخرج عن حده. لاحظوا، ليس له حق أن يجسس الجدار بسمك يخرج عن نص سانتي في الجدار، لا يجوز له، الله المستعان. بينما انظر الآن بعض الإخوان في مواقف السيارات خاصة الكراجات، يطلع متر أحيانا يعرقل الناس ويسقط الناس وبدون سبب، ويستطيع أن يضع داخل بيته. انظروا كيف الأذى الذي يحدث، وهؤلاء وصلت منهم الدقة كما ذكر ابن قدام إلى حد التجصيص. نعم، هل يضع جص خارج عن الحد له أو لا؟ قال لا يجوز، لأنه استخدم هوى غيره وملك لا يحق له. هذه كلها من المسائل العجيبة الإيمانية التربوية، هكذا العلم أيها الأخوة. لننظر، ولذلك حياة أولئك كان فيها من الاستقرار والخير والورع والتقوى والاطمئنان والأمن. ثم نأتي نتعجب لماذا يتأخر المطر، لماذا تكسر الأسباب التي نراها، الظلم الذي نراه، تعطيل حقوق العباد، أكل الأموال بغير حق. فضلا أنا لا أتحدث عن السرقات الظاهرة، أتحدث عن باب التأول. هذا بعد إن احتاج تأول، البعض ما احتاج تأول في مثل هذه المسائل، أن يخرج طريق السيارة متر بدون سبب وبدون حاجة، وكم له من آثار سلبية خاصة إذا كانت الشوارع ضيقة وهكذا. فهذه كلها ظلم قد لا ننتبه له. العلماء من كمال هذه الشريعة ودقتها تحدثوا حتى عن مسألة الجص، هل هو سميك أو غير سميك، هل هو خرج أكثر من الحد أو لم يخرج، والله المستعان. نعم. وجناح وهو الروشن على أطراف خشب أو حجر مدفونة في الحائط. هذا الآن بدأ يتحدث عن موضوع الجناح. الجناح هو أن يكون في امتداد من جهة واحدة، أحيانا نسميه بروز عندنا الآن، فيه بروز، فإذا كان أيضا البروز كذلك خارج الحد فلا يجوز. هذا فرق بين الروشن. الروشن هو اللي يكون بين الجيران، ورأيناه قديما، الآن قليل موجود بس قليل، يكون بين الجيران غرفة تستطيع تمر من تحت السيارات أو الدواب، هذا روشن. لكن الحائط اللي أشار على الجناح قال، أو عفوا الساباط، هو عفوا الساباط هو المستوفي للطرفين. أما هذا البروز كما هو موجود فبين أنه لا يجوز إلا بضوابط. نعم. وساباط وهو المستوفي للطريق على جدارين. نعم. وميزاب فيحرم إخراجها إلا بإذن الإمام أو نائبه، لأنه نائب المسلمين فإذنه كإذنهم. الآن بعد أن ذكر الساباط هو المستوفي بين جارين، يعني أحيانا يضعون يرفع، وموجود يعني لو أردتم أن لاحظوا شرع الخزان اللي مر معكم، شرع الخزان تجدون فيه مشترك عمارتين شبكتها مع بعض من فوق الشارع، مع أن قديما نحن أدركناها ما كانت موجودة، هذا يسمى ساباط. هذا وضع العلماء له ضوابط، هل يجوز أو لا، هل هو حق عام أو خاص، هذه مسألة. وكان موجود قديما في البيوت القديمة، يشترك بين الجيران، قد يأخذ منهم أحد منهم غرفة أو يكون غرفة لواحد وهكذا، والله أعلم. الآن سأبدأ في موضوع الميزاب. الميزاب سأبين الآن الحكم الشرعي فيه، لأن طول المؤلف الكلام فيه، ثم أذكر إشارات حول هذا الموضوع والله أعلم. نعم. ويضمن ما تلف به إن لم يكن أذن لعدوانه، فإن كان فيه ضرر بأن لم يمكن عبور محمل ونحوه من تحته لم يجز وضعه ولا إذنه فيه، فإن كان الطريق منخفضا وقت وضعه ثم ارتفع لطول الزمن فحصل به ضرر وجبت إزالته، ذكره الشيخ تقي الدين. وقال مالك والشافعي يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق الأعظم لحديث عمر لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه عمر، فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال عمر والله لا تنصبه إلا على ظهري، فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه. ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير نكير، قاله في المغني والشرح. وقال في القواعد اختاره طائفة من المتأخرين. قال الشيخ تقي الدين إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة واختاره. هذه مسألة، أول حديث ضعيف، الحديث الذي ذكره في قصة عمر والعباس ضعيف. باختصار، هل يجوز إنسان أن يخرج ميزاب كان توضع على الشوارع أو لا؟ المؤلف ذكر كلام، والراجح كما رجح المؤلف وترجح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه لا يحتاج إلى إذن، بل قال هذه السنة، بل ذكر بعض العلماء منسوبة، نقول لم أقف عليه لكن منسوب إلى شيخ الإسلام، أن يقول الاستئذان من ولي الأمر لإخراج الميزاب خلاف السنة، ما يحتاج لأنه أمر جرى عليه العرف وقت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنبه إلى ملاحظات. أولا، إذا كان الميزاب سيضر ضررا دائما أو مستمرا فلا، كيف؟ أحيانا كل إنسان عنده في السطح يؤجر على ناس عندهم غسالات ودائما يصب الماء، في فرق أن يكون الميزاب للمطر ويكون الناس كلهم أمطرت الأرض، أو أن يكون طول الوقت والماء يصب في الشارع، هذا ضرر ظاهر، أو يكون طباخ أو جزار أو غير ذلك ويبدأ يوميا الدماء تنزل من هذا السطح، فإذا كان مستمرا فهذا فيه ضرر فلا يجوز. المسألة الثانية في أيضا أن اليوم انحلت المشكلة، المواصير التي تنزل برأينا حتى قديما يضعون اسمنت، ما يضعون ميزاب أي له طول، يضعون خرق ويضعون اسمنت يتميز في الجدار يجري الماء بجوار الجدار فما يحتاج إلى ميزاب، وهذا موجود حتى في البيوت القديمة الطينية، وتجد مميز بالاسمنت حتى لا يؤثر على الجدار، ما يتحمل الماء إلا الاسمنت، فكان موجود أيضا. اليوم لا نحتاج إلى هذا ولا ذاك، اليوم لا يحتاج إليه، الآن تصريف طرق تصريف وصلت إلى حد الابتكار في المواصير إلى وسط الأرض وتصريفها ولا نحتاج إلى هذا، لكن نحن يبقى الحكم حكم، يبقى حكما وهو أنه إذا احتاج إليه، والأحكام ما تغير، ربما باقي في دول أخرى في مناطق أخرى في قرى أخرى يأتي وقت يحتاجون إليه، فصحيح أنه يوضع الميزاب بدون حاجة إلى إذن في الطريق الخاص أو العام بشرط أن لا يترتب ضرر ظاهر أو مستمر، أما الضرر اليسير فلا يخلو منه، الضرر اليسير لا يخلو منه. ولما جاء مرة لعله عمر رضي الله تعالى عنه ورجل ثم نزل ماء من الميزاب وأصابهم، قال من أين هذا الماء يا فلان؟ قال لا تجبه فإنه متكلف، يعني هو يقول هل الماء طاهر ولا غير طاهر، ما لك حق تسأل، الأصل هو الطهارة في الماء حتى لو كان من ميزاب، ما دام ما عندك دليل على أنه نجس لا تسأل، قال لا تجبه فإنه متكلف، ثم ذكر حديث في هذا المعنى والله أعلم. لكن سأذكر لكم قصة خارجة عن الموضوع، الميزاب فيها طرافة وفيها الحقيقة تبين تحملنا مسؤولية. كنت في الحرم يوم من الأيام فأمطرت السماء فبدأ يصب الميزاب من الكعبة، تعرفون الميزاب الكعبة، ففوجئنا بعدد من الناس مع كل أسف يتلقفون هذا الماء، يعتبرون ليس ماء المطر، يتلقفون ماء الميزاب، لاحظ أنه ماء فيه بركة يتبركون به ويعبونه في علب، واللي فيه ثوبه واللي يأتي بشماغه ما ذهبوا يتلقون المطر لا. فأخوان الطريف، وهذه محزنة من جهة طريفة ومحزنة، الأخوان في شؤون الحرمين في الهيئات بسرعة والشرطة جاءوا ومنعوهم وجاءوا بعمال الشركة أن ينظفون الحرم من أجل أن ينظف المنطقة، فالعمال الآن الشرطة يحرسون المكان، حتى فالعمال هم الذين بدأوا يتلقون ويتبركون بالماء، نعم محميين من جهات شؤون الحرمين. فجاء ناس قالوا أنتم رأس الناس عمالكم الآن هم وقعوا في مشكلة، ففعلا قاموا ومنعوهم، فكان محزن مع كل أسف التعلق بهذه الأشياء، يعتبرون ماذا مر على الكعبة فهما شيء آخر، تجدونهم على كل أسف يصلون أكفانهم ويكفنون بموتاهم، وهذا دليل الجهل، دليل الجهل الحقيقة، ويأتون من بلادهم البعيدة يأخذون هذا الماء وينشرونه وهذه أمور ما وردت. التبرك لا يجوز إلا بما ثبت شرعا فيه التبرك. وهكذا امتدت أمور ليس لها أصل في البركة. والله أعلم. نعم شيخ. سأختصر حتى نكمل الفصل إن شاء الله، لأن الحديث على أكمال الفصل نكون قطعنا مرحلة. نعم. ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله، لأن المنع لحق المستحق، لحق المستحق، فإذا رضي بإسقاطه جاز. قال في الشرح: فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين. نعم، هذا الآن قاعدة سبق أن ذكرناها. دائما الإنسان يملك القرار والهواء. أنت الآن إذا اشتريت أرض فتملك قرارها وتملك هواءها، حق لك. فكذلك التصرف بالهواء. العلماء فرعوا، لم يذكره المؤلف، أن لن تعرفون ميزة منار السبيل الاختصار وعدم الدخول في التفريعات الكثيرة. ذكروا لو أن غصن شجرة من جارك جاء على بيتك، قالوا هذا في الهواء، أو أنك عندك من النبات يسمى البسيط كالقرع وغيرها يمشي على الأرض ودخل على أرضك، قالوا أو في القرار في الأرض العروق، عروق الشجر. وقف العلماء وبين حكم كل واحد. إن كان غصن ما حكمه؟ تدلى عليك في هوائك. إن كان مشى على أرضك كالقرع وغيرها الذي يمتد على الأرض، أو كانت امتدت العروق. ثم ذكروا وفصلوا متى يجوز ومتى لا يجوز العروق، بينوا متى يكون ضارا ومتى لا يكون ضارا. فالفقهاء رحمهم الله دقة هذه المسائل، بيان كمال الشريعة وسعة الشريعة. وأولئك الذين يتهمونها بالتقصير وعدم التجلد هم في الحقيقة لقصورهم ولقصور علمهم وهم أبعد الناس عن معرفة أحكام الشريعة. والله أعلم. نعم، هذا الذي أرى. الشاهد أنه الآن يقول لا يجوز التصرف في ملك غير حتى الهواء، وأقول مع ذلك القرار أيضا، حتى القرار لا يجوز. القرار مثال جارك أن تحفر أنت حفرة مثلا 5 متر ثم تدخل تحت جارك متر أو مترين، هذا في القرار، دخلت في أرض من تحت، لا يجوز، لا يجوز لك. الهوى كذلك، لأن له الأرض وما قرارا وهواء. والله أعلم. نعم. ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف إذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما الآخر أن يعمره معه، نص عليه، نقله الجماعة. قال في الفروع: واختاره أصحابنا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه، وعنه لا يجبر. اختاره الشارح وأبو محمد الجوزي وغيرهما، لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به، فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض. وإن لم يكن بين ملكيهما حائط فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما لم يجبر الآخر، رواية واحدة. وليس له البناء إلا في ملكه. قال في الشرح: قاله في الشرح: وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع، روايتان. هذا المقصود الأشياء المشتركة، قد تكون بئر وقد تكون نهر وقد تكون ساقية وهي الممتدة من النهر، وقد تكون دولاب وهو الذي يخرج فيه النهر، وقد يكون جدار. المؤلف كمثل ما فصل، الشاهد أن فيه قولان في المسألة. هل يجبر على ما يتعلق بالجدار، يعني بيني وبين جاري مزرعة، هل أجبر على إقامة جدار؟ المزرعة لا تحتاج إلى إجبار، حتى لو اتفقنا على إقامة الجدار ثم سقط لا يجبر. هذا القول طبعا فيه روايتان، ومن أراد التفصيل يذهب للمغني الجزء 7 صفحة 45، لا نريد أختصر. كتاب المغني لابن قدامة الجزء 7 بالطبعة الجديدة معروفة، والتحقيق الشيخ التركي والحلو. فالجزء 7 صفحة 45 فيه تفصيل دقيق جدا، من أراد مزيد. فالشاهد أنه ما لا يجب ابتداء لا يجب تبعا، حتى لو اتفقت على جدار ثم سقط جدار لا يلزم أن نقيم مرة أخرى، لا يلزم. أما ما يكون فيه ضرر مثل الساقية أو الدولاب، لابد يخرج الماء، لابد الساقية أن يكون فيه ماء، هذا يجبر. مثل ما نقول الآن المواصير، أن هناك ماسورة مشتركة، لو واحد الآن الجيران عندهم ماسورة اتفقوا على ماسورة، أو كهرباء، امتداد كهرباء، أن جاءوا شركة الكهرباء وقالوا نحن عندنا حارة ما وصلت الكهرباء، قالت شركة الكهرباء تفعل ذلك الآن، ما عندنا مانع نمدد لكم بمبلغ كذا، فشاركوا مثلا، أو واحد رفض أن يشارك، فنحن نقول لا يجبر لكن لا يعطى كهرباء. لكن لو أعطي كهرباء ثم تقطعت هذه الأسلاك وحتاجوا إلى إعادتها، قال أنا ما مشارك معكم، لأن خلاص العزل يجبر في هذه الحالة، يجبر. ففي مسائل يجبر وفي مسائل لا يجبر. ماسورة ماء مشتركة خربت الماسورة، قال الله أنا لم أشارك معكم، يجبر في هذه الحالة أو يمنع من الماء، وهكذا. فالمسائل يسيرة ولا أريد الإطالة فيها، وما ذكر المؤلف بس يبين أن المسألة ليست اتفاق فيها قولان، والراجح في هذه المسألة أنه إذا لم يكن هناك ضرر فلا يجبر، لأنها ومما نص عليه العلماء هنا احترام المال. أكرر، وجدت ابن قدامة وهو ينقل عن الإمام أحمد الرواية الثانية وعن أبي حنيفة وعن غيره، وجدت كلام عجيب، يقولون عندما نجبره في أمر ليس واجبا فإننا نلزمه بإخراج شيء من ماله بدون حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة أنتم عليه. يا أخوان الفتوى ليست سهلة. إذا أردت أن تفتي ووجدت أن في المسألة إلزام بمال خاصة في الحج والدماء وغيرها فتريث، إلا إذا عندك دليل واضح، وإلا فالأصل هو البراءة. يتساءل يأتي إنسان وهو في الحج يقول فعلت كذا عليك دم، ألا تعلم مثلما تقول عليك دم كم ألزمته بالمال؟ قد تلزم بخمسمائة ريال بألف ريال بأقل بأكثر، اتق الله إلا إذا عندك دليل واضح أو نص. الأفضل خاصة أن حقوق الخلق على المشاحة وحقوق الله على المسامحة، فأنت ما دام ما عندك يقين فأن تساهل وتسهل للإنسان أفضل من أن تلزمه بشيء وتجبره بإخراج مال، وقد يذهب للشيخ بعد قليل يقول لا ما عليك شيء، فكم يكون في نفسي عليك؟ ما ينفعك، هل ستدفع له المبلغ؟ فانتبهوا لما في إخراج شيء من حقوق المال أخر، حتى لو كانت فتوى، فضلا عن أكل أموال الناس بالباطل كالمكوس والضرائب وغيرها. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن المكوس، لأن ضرائب لو تابها صاحب مقصد لغفر له لعظم ما يتحدث المكوس. لاحظوا هذا الأمر، إذا تابت توبة في بعض الروايات لو وزعت على 70 من أهل المدينة لواسعتهم، وفي رواية لو تاب صاحب مقصد لغفر له، دليل على عظم أخذ أموال الناس بدون حق مثل الضرائب والجمارك وغيرها بدون حقوق. أحيانا يعطى إنسان مخالفة وهو ما ارتكب مخالفة. فأنبه الأخوان أن نتقوا الله جل وعلا فيما يتعلق بحقوق الخلق وإخذ أموالهم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نهى الله جل وعلا في موضعين في البقرة وفي آل وفي النساء عن أكل المال بالباطل، فالأمر خطير، فعلى المفتي أن ينتبه أن لا يخرج هللة إلا بيقين، لأن حرمة المال يقين. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور وقالها متى؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ ثم قال وكل بلد حرام، يوم حرام، شهر حرام، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم، فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالذين يأخذون حقوق الناس الآن، يأخذون أموال الناس بضرائب أو غيرها، هذا بالباطل ولا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. أذكر لكم قصة في هذا الجانب أختم بها قبل أن نختم الدرس. أحد الأخوة يقول جاء عامل وعمل عندي عمل وأخل بالعمل، أخل بالعمل، يقول فأعطيته نصف المبلغ ومنعته النصف الآخر. ذهب ذاك المسكين عامل ضعيف وفعلا اعترف أنه قصر، لكن يقول أنا الذي حكمت، وهو ما يجوز له أن يحكم. يقول والله يا أخوة الآن، يقول القصة لقربة فوق 20 سنة، بحثت عنه وسألت عنه وأخرجت المال الذي أخذته بنية الصدقة عنه، ولا زوج. يقول لو جاءني أحد وقال أين هذا فلان لأعطيته جائزة وأعطيته مكافأة، لأن تذكرت أنني حكمت أنا لنفسي. يقول هو ضعيف وأنا قوي، ما ذهب لي قاضي يحكم بينهم أو واحد يصلح بينهم، قال لا أنت حقك 1000 ريال، قال نعم، قال لا نعطيك 1000 ريال، سأعطيك 500 ريال أو 600 ريال، الباقي لأنك قصرت، أي حق تحكم عليه بهذا الحكم؟ أنت متهم في هذه الحالة، أنت صاحب مصلحة. يقول ضميري يؤنبني إلى الآن، وقصص كثيرة في هذا الحال. فلذلك أقول العفو والمسامحة والانتباه لحقوق الناس وأموال الناس، فضلا عن أكل الحرام كالمكوس والضرائب والمخالفات بالباطل والعياذ بالله أحيانا وبالشبهة وبالتهمة. أما العقوبة المالية فهي مقررة إذا كان صاحبها يستحقها، فنعم، مثل واحد يقطع الإشارة أو يستطرع غير عادي، كل هذا يستحقون المخالفة. نعم العقوبات المالية مقررة في الشريعة، ليست كلها محرمة، لكن لها ضوابط وليست بسهولة أو بالشبهة أو بالاستعجال، والله أعلم. نعم. وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه لأنه محسن ولوجوب هدمه إذن. واضح كل أحكام هذا تفضل. وإلا لزمه إعادته لتعديه على حصة شريكه ولا يخرج من عهدة ذلك إلا بإعادته. نعم. وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه، قاله الشيخ تقي الدين وغيره. هذه مسائل كما قلت واضحة، يعني يقول لو انهدم البناء، لكن يقولون لو جاء جار وقال أنا أريد أهدم جدارنا لأنه طين وهو ما في شيء وأقيم اسمنت، لا ما دام ما في شيء لا تقولها، إذا على حسابك كيفك. فهذا الذي أراد المؤلف في شيء من هذا. أما لو كان فعلا فيه ضرر وخطر فالضرر يزال والله أعلم، نقف عند هذا الحد وإن شاء الله نواصل في بعد الأذان في مع قصة نوح عليه السلام، ونبدأ في الأسبوع القادم إن شاء الله في الفصل القادم والله أعلم. الوقت وجب إلى آخر أسئلة. أنا أشير إشارات سريعة ماذا بالشيخ بس هذا يعني إشارة، يقول عهدناك متفائلا ولاحظنا أنك في الدرس الماضي الذي قبله ركزت على موضوع الادخار، والحقيقة لا يناقض التفاؤل هذا. الإسراف أولا خطير، وعندما يوسف عليه السلام عبر الرؤيا وهي على كل حال رؤيا، كانت 7 سنوات فيها الخير وسبع سنوات شداد، ثم جاءت أيضا عادت 7 الرخاء أو سنوات الرخاء ليس 7 الرخاء. نحن الآن نعيش من وجه أقول من وجه فيه رخاء فيه خير، لكن حقيقة فيه أدلة كثيرة وقرائن يخشى الإنسان من أمور قادمة والعلم عند الله جل وعلا. وما يضيرك يا أخي الكريم إذا ادخرت، إن حدث ما نخشى منه فإذا قد احتط، إذا لم يحدث فالحمد لله المال لك وتستطيع أن تتصرف فيه. نعم أقول هذا لا يناقض التفاؤل، لأن التفاؤل لا يعني التفريط والإهمال والتساهل كما يفعل البعض. ثم الأخ يسأل يقول كيف نكون متفائلين مع هذه الأوضاع، هذا سؤال كثر جدا والأمر واضح وتحدث عنه كيف. باختصار اقرأ القرآن وتدبر القرآن واقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشكلة التي يعاني منها اليائسون والمنهزمون هو الخضوع للواقع، هو الهزيمة النفسية. أخوتي الكرام، كنت قبل يومين في مكة وفتحت قناة المسجد، فالله حقيقة سرور السرور عجيب جدا. فقط تقرير بمناسبة مرور 5 سنوات على دخول أمريكا للبراز، قناة المسجد نقلت من صحف محايدة، صحف غربية وغير غربية وعربية، ما هي متهمة أنها يعني إسلامية، أوضاع أمريكا حتى الآن كاد يجمع أن أسوأ رئيس أمريكي هو الرئيس الحالي. قبل أن أتكلم الآن جاءت رسالة مبثوثة اليوم من إسلام اليوم، اليوم من إسلام اليوم، اقرأوها. هذه الرسالة عن انهيار الاقتصاد الأمريكي. نعم، عن انهيار الاقتصاد الأمريكي، وأنه لا وقد تكون كارثة تكون مفاجئة، وقد حدثت في أمريكا أكثر من مرة. وعندما أتحدث عن الموضوع، لأن ما إلى الآن لا يزال الريال عندنا مرتبط بالدولار، وما قدر الله يعني الأمور ما ندري ماذا يحدث، بعض الدول الآن فكت ارتباطها بالدولار وبعض الدول لا تزال مرتبطة بالدولار، ومعناه انهيار الدولار يعني انهيار أي عملة ارتبطت به. نكون واقعيين، الأمر ليس سهلا. فأمريكا يقول هذا التقرير الذي قدمته قناة المجد وتشكر عليه، والله يبث التفاؤل، يبين الوضع الذي فيه أمريكا الآن والحال. يقولون لا بد من محاكمة الرئيس الأمريكي، وبلير الذي استقال ما يكفي، لا بد أن يحاكم الآن. نعم، وبدأت والله التقرير من أناس منصفين من أمريكا وغيرهم وعقلاء العالم يبينون أن أمريكا أصبحت من أكذب الدول، من أكذب الدول وأكثر الدول دموية التي تدعي الديمقراطية وتدعي الحرية، أي حرية عند أمريكا. فالقتلى وصلوا إلى قرابة 1,000,000 من إخواننا من العراق، منهم من المسلمين وغيرهم. الشاهد أن نتحدث عن المسلمين بالذات، هم الذين ضحوا، وأقصد أهل السنة. هؤلاء ما ذهبت دماؤهم هدرا، أولا أمرهم إلى الله جل وعلا، وثانيا أن ليست القضية تتعلق بالعراق، هزوا أمريكا بالداخل. وفي التقرير نفسه عن أحد كبار المسؤولين الأمريكان يقول هدفنا أو هدف بوش والمحافظون جد ليس العراق، هدفهم السعودية ودول الخليج. هذا ليس كلامي، هذا كلام مسؤولين أمريكان. يقول لم يكن الهدف العراق فقط وهذه الهزات التي. فإذا لماذا لا نتفائل؟ صحيح في تضحيات، انظر حماس وما يحدث في غزة وهذا الثبات العجيب وهذه القوة حتى في مفاوضات اليمن، كانت هي الأقوى في مفاوضات اليمن. نعم، ولذلك أرسل لي أحد الأخوة يقول إن صرحت السلطة الفلسطينية أن الذي أفشل المحادثات في صنعاء في اليمن أفشل الاتفاق هي الحماس. قلت إن صح الخبر فمعناها أنها هي القوية، لأنه ما يفشل هالأمور إلا القوي، ما يفشلها الضعيف. صحيح اليوم حدثوا عن أن حدث اتفاق، الشاهد في علامات قوة بشركم في أماكن كثيرة. نعم تشيني في أفغانستان يندب حظه. نعم، والواقع العاثر للقوات الأمريكية والحلفاء في أفغانستان. لماذا لا نتفاعل؟ نعم التضحيات موجودة، الآلام شديدة، لكن هناك تفاؤل كبير. فأقول لأخوة الكرام، ثقوا بالله جل وعلا وأحسن الظن، لكن اعملوا. أريد التفاؤل الإيجابي، التفاؤل العملي، لا التفاؤل السلبي يسألون عن أنبائكم. اعملوا كل منكم بما يستطيع، وأملوا وأبشروا، وأسأل الله أن ينصر هذه الأمة وأن يعزها. أقف عند الأذان، تأخرنا قليلا ثم نواصل مع قصة نوح عليه السلام.